الله كان عليكم ولا تتبدل الخبيث بالطيب ولا تأكلوا لا وصلات فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى Oh. والمساكين فارزقوهم

تلك Thank you. أيها قلوب ليست له ببعض ما الله.